طيب أكرمت المسلمات اعرف أكرم فعل الماضي حتى تعرف فاعل نعم المسلمات المسلمات المسلمات جمع عنة سالم نعم يلا المسلمات بيش. ها المسلمات المسلمات طيب اعرف المسلمات جمع عنة سالم نعم مرفوع على أنه على أنه على جمع عنة سالم وكل جمع عنة سالم يكون مرفوع لا شك ما شاء الله إذن علل المسلمات ايش المسلمات مسلمات كسر إيه. اذن العباره غير صحيحه نعم اكرمت المسلمات غير صحيحه صحيح ها نعم منصب ما هو مر علينا ان جمع من السالم منصب بايش بالكسره نيابه عن الفتحه يعني يلا اكرمت فعل وفاعل المسلمات ما جمع مؤنث سالم منصوب بكسر نيابة عن الفتحة مفعول به منصوب مفعول به منصوب بالفتحة نيابة وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم صحيح يا جماعة ها طيب خلق الله السماوات نعم الله يرضي الجلالة فعل مرفوع لما رفع ظل الله في آخره السماوات مسؤول به منصوب وعلامة نصبه الكسر بدل فتح لأنه جمع مؤنث سالم صحيح طيب تقول للشخص رأيت فمك أو رأيت فوك أو رأيت فاك رأيت نعم صح عبارة ثلاثة ثلاثة قلت ثلاث رأيت فمك رأيت فوك رأيت فاك رأيت فاك الصواب رأيت فاك ورأيت فمك إذن فمك خطأ خطأ لا غير فمك لما تكون خطأ لأن تكون اسم مفرد لكن هل هي خطأ ولا غير خطأ لا غير خطأ لأنها اسم طيب ورأيت فاكة فاكة إيش الاسم أسماء خمسة وهو مفرد ولا جمع لا هذا مفرد مفرد مفرد نعم نعم مو بس المفرد يعني الأسماء الخمسة لكن هي مفردة يعني لغير الجمع. أي طيب وفمك؟ بس هذه اسم مفرد. إيه. تعرف إعراب الاسم المفرد. طيب وإذا اسم مفرد ليش ما يعرف إعرابه؟ لكن هذا مفرد من الأسماء الخمسة يعني ما جمعنا نفسه يعني الفم وفم وفم ما جمعنا. يعني إذا يصح أن أقول فمك بناء على لغة أخرى. نعم. أما اللغة المشهورة فاك. صحيح يا جماعة. صحيح. أعربها على فاك. ما هي الفتح؟ رأى إيه ما هي الفتح؟ على حذف حرف العلة ولا على حذف حرف العلة رأى رأيت رأيت فاكة رأيت نعم هذه مبنية على السكون لأن اتصلت به تاء الفاعل زين وفاكة هذه مفعول به منصوب بالألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة ومضاف الكف تمام صحيح تمام ناخذ ما بقى علينا لو الا حذف النون ناخذ الان نعم بالنسبه للعرفه والصامده حصل عليك انت اخبرتنا عليه البارحه انه